وجملة ومن يعظم إلى آخرها معترضة عطفا على جملة وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت عطف الغرض على الغرض، وهو انتقال إلى بيان ما يجب الحفاظ عليه من الحنيفية والتنبيه إلى أن الإسلام بني على أساسها، وضمير فهو عائد إلى التعظيم المأخوذ من فعل ومن يعظم حرمات الله، والكلام موجه إلى المسلمين تنبيها لهم على أن تلك الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتها، فيكون الانتقال من غرض إلى غرض ومن مخاطب إلى مخاطب آخر، فإن المسلمين كانوا يعتمرون ويحجون قبل إيجاب الحج عليهم أي قبل فتح مكة، والحرمات جمع حرمة بضمتين وهي ما يجب احترامه، والاحترام اعتبار الشيء إذا حرم كناية عن عدم الدخول فيه أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله في شأنه، والحرمات يشمل كل ما أوصى الله بتعظيم أمره فشمل مناسك الحج كلها. وعن زيد بن أسلم الحرمات خمس: المسجد الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم ما دام محرما، فقصره على الذوات دون الأعمال، والذي يظهر أن الحرمات يشمل الهدايا والقلائد والمشعر الحرام وغير ذلك من أعمال الحج كالغسل في مواقعه والحلق ومواقيته ومناسكه. قال الله تبارك وتعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. لما ذكر آنفا بهيمة الأنعام وتعظيم حرمات الله أعقب ذلك بإبطال ما حرمه المشركون على أنفسهم من الأنعام مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وبعض ما في بطونها، وقد ذكر في سورة الأنعام، واستثني منه ما يتلى تحريمه في القرآن وهو ما جاء ذكره في سورة الأنعام في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآيات، وما ذكر في سورة النحل، وكلتاهما مكيتان سابقتان. وجاء بالمضارع في قوله: إلا ما يتلى عليكم، ليشمل ما نزل من القرآن في ذلك مما سبق نزول سورة الحج بأنه تلي فيما مضى ولم يزل يتلى، ويشمل ما عسى أن ينزل من بعد مثل قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآية في سورة العقود. والأمر باجتناب الأوثان مستعمل في طلب الدوام كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وفر على ذلك جملة معترضة للتصريح بالأمر باجتناب ما ليس من حرمات الله وهو الأوثان، واجتناب الكذب على الله بقولهم لبعض المحرمات هذا حلال مثل الدم وما أهدى لغير الله به، وقولهم لبعض هذا حرام مثل البحيرة والسائبة. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والرجس حقيقته الخبث والقذارة، وتقدم في قوله تعالى: فإنه رجس في سورة الأنعام. ووصف الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي لكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد، فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ. ومن في قوله: من الأوثان بيان لمجمل الرجس، فهي تدخل على بعض أسماء التمييز بيانا للمراد من الرجس هنا، لا أن معنى ذلك أن الرجس هو عين الأوثان، بل الرجس أعم أريد به هنا بعض أنواعه، فهذا تحقيق معنى من البيانية. وحنفاء لله حال من ضمير اجتنبوا، أي تكونوا إن اجتنبتم ذلك حنفاء لله، جمع حنيف وهو المخلص لله في العبادة، أي تكونوا على ملة إبراهيم حقا. ولذلك زاد معنى حنفاء بيانا بقوله: غير مشركين به، وهذا كقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والباء في قوله مشركين به للمصاحبة والمعية، أي غير مشركين معه غيره. قال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عقب نهيهم عن الأوثان بتمثيل فظاعة حال من يشرك بالله في مصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالة إياه، ويأسيه من النجاة ما دام مشركا تمثيلا بديعا، إذ كان من قبيل التمثيل القابل لتفريق أجزائه إلى تشبيهات. قال في الكشاف: يجوز أن يكون هذا التشبيه من المركب والمفرق بأن صور حال المشرك بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق مزعا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة. وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء، والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة، والشيطان الذي يطرح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. انتهى. يعني أن المشرك لما عدل عن الإيمان الفطري وكان في مكنته فكأنه كان في السماء فسقط منها فتوزعته أنواع المهالك. ولا يخفى عليك أن في مطاوي هذا التمثيل تشبيهات كثيرة لا يعوزك استخراجها. والسحيق البعيد فلا نجاة لمن حل فيه، وقوله أو تهوي به الريح تخير في نتيجة التشبيه كقوله أو كصيب من السماء. أشارت الآية إلى أن الكافرين قسمان: قسم شركه ذبذبة وشك، فهذا مشبه بما اختطفته الطير، فلا يستولي الطائر على مزعة منه إلا انتهبها منه آخر. فكذلك المذبذب متى لاح له خيال اتبعه وترك ما كان عليه. وقسم مصمم على الكفر مستقر فيه، فهو مشبه بمن ألقته الريح في واد سحيق، وهو إيماء إلى أن من المشركين من شركه لا يرجى منه خلاص كالذي تخطفته الطير، ومنهم من شركه قد يخلص منه بالتوبة إلا أن توبته أمر بعيد عسير الحصول. والخرور السقوط، وتقدم في قوله فخر عليهم السقف من فوقهم في سورة النحل. وتخطفه مضاعف خطف للمبالغة، الخطف والخطف أخذ شيء بسرعة سواء كان في الأرض أم كان في الجو، ومنه تخطف الكرة، والهوي نزول شيء من علو إلى الأرض، والباء في تهوي به للتعدية مثلها في ذهب به. وقرأ نافع وأبو جعفر فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء مفتوحة مضارع خطف المضاعف، وقرأه الجمهور بسكون الخاء وفتح الطاء مخففة مضارع خطف المجرد. قال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك تكرير لنظيره السابق. الشعائر جمع شعيرة، المعلم الواضح، مشتقة من الشعور. وشعائر الله لقب لمناسك الحج، جمع شعيرة بمعنى مشعرة بصيغة اسم الفاعل أي معلمة بما عينه الله. فمضمون الجملة ومن يعظم شعائر الله إلى آخره أخص من مضمون جملة ومن يعظم حرمات الله. وذكر الأخص بعد الأعم للاهتمام أو بمعنى مشعر بها، فتكون شعيرة فعيلة بمعنى مفعولة ليشعر بها الرائي. وتقدم ذكرها في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في سورة البقرة. فكل ما أمر الله به بزيارته أو بفعل يوقع فيه فهو من شعائر الله، أي مما أشعر الله الناس وقرره وشهره، وهي معالم الحج الكعبة والصفا والمروة وعرفة والمشعر الحرام ونحوها من معالم الحج. وتطلق الشعيرة أيضا على بدنة الهدي، قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لأنهم يجعلون فيها شعارا، والشعار العلامة بأن يطعنوا في جلد جانبها الأيمن طعنا حتى يسيل منه الدم، فتكون علامة على أنها نذرت للهدي، فهي فعيلة بمعنى مفعولة مصوغة من أشعار على غير قياس. فعلى التفسير الأول تكون جملة ومن يعظم شعائر الله إلى آخرها عطفا على جملة ومن يعظم حرمات الله إلى آخرها. وشعائر الله أخص من حرمات الله، فعطف هذه الجملة للعناية بالشعائر. وعلى التفسير الثاني للشعائر تكون جملة ومن يعظم شعائر الله عطفا على جملة ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، تخصيصا لها بالذكر بعد ذكر حرمات الله. وضمير فإنها عائد إلى شعائر الله المعظمة، فيكون المعنى فإن تعظيمها من تقوى القلوب. وقوله فإنها من تقوى القلوب جواب الشرط، والرابط بين الشرط وجوابه هو العموم في قوله القلوب، فإن من جملة القلوب قلوب الذين يعظمون شعائر الله، فالتقدير فقد حلت التقوى قلبه بتعظيم الشعائر لأنها من تقوى القلوب، أي لأن تعظيمها من تقوى القلوب. وإضافة تقوى إلى القلوب لأن تعظيم الشعائر اعتقاد قلبي ينشأ عنه العمل. قال الله تبارك وتعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. جملة لكم فيها منافع حال من الأنعام في قوله وأحلت لكم الأنعام، وما بينهما اعتراضات أو حال من شعائر الله على التفسير الثاني للشعائر. والمقصود بالخبر هنا هو صنف من الأنعام، وهو صنف الهدايا بقارنة قوله ثم محلها إلى البيت العتيق. وضمير الخطاب موجه للمؤمنين، والمنافع جمع منفعة وهي اسم النفع، وهو حصول ما يلائم ويحف، وجعل المنافع فيها يقتضي أنها انتفاع بخصائصها مما يراد من نوعها قبل أن تكون هديا. وفي هذا تشريع لإباحة الانتفاع بالهدايا انتفاعا لا يترفها، وهو رد على المشركين إذ كانوا إذا قلدوا الهدي وأشعروه حضروا الانتفاع به من ركوبه وحمل عليه وشرب لبنه وغير ذلك. وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، ويلك في الثانية أو الثالثة. والأجر المسمى هو وقت نحرها، وهو يوم من أيام منى، وهي الأيام المعدودات. والمحل بفتح الميم وكسر الحاء مصدر ضمي من حل يحل إذا بلغ المكان واستقر فيه، وهو كناية عن نهاية أمرها، كما يقال بلغ الغاية ونهاية أمرها النحر أو الذبح. وإلى حرف انتهاء مجازي لأنها لا تنحر في الكعبة، ولكن التقرب بها بواسطة تعظيم الكعبة، لأن الهدايا إنما شرعت تكملة لشرع الحج، والحج قصد البيت، قال تعالى ولله على الناس حج البيت، فالهدايا تابعة للكعبة، قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وإن كانت الكعبة لا ينحر فيها وإنما المناحر منى والمروة وفجاج مكة أي طرقها بحسب أنواع الهدايا وتبيينه في السنة. وقد جاء في قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق رد العجز على الصدر باعتبار مبدأ هذه الآيات، وهو قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. عطف على جملة ثم محلها إلى البيت العتيق، والأمة أهل الدين الذين اشتركوا في اتباعه، والمراد أن المسلمين لهم منسك واحد وهو البيت العتيق كما تقدم. والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ جعلوا لأصنامهم مناسك تشابه مناسك الحج، وجعلوا لها مواقيت ومذابح مثل الغبغب منحر العزة، فذكرهم الله تعالى بأنه ما جعل لكل أمة إلا منسكا واحدا للقربان إلى الله تعالى الذي رزق الناس الأنعام التي يتقربون إليه منها، فلا يحق أن يجعل لغير الله منسك، لأن ما لا يخلق الأنعام المقرى بها ولا يرزقها الناس لا يستحق أن يجعل له منسك لقربانها، فلا تتعدد المناسك. فالتنكير في قوله منسكا للإفراد أي واحدا لا متعددة، ومحل الفائدة هو إسناد الجعل إلى ضمير الجلالة، وقد دل على ذلك قوله ليذكروا اسم الله، ودل عليه التفريع بقوله فإلهكم إله واحد، والكلام يفيد الاقتداء ببقية الأمم أهل الأديان الحق. وعلى يجوز أن تكون الاستعلاء المجازي متعلقة بيذكر اسم الله مع تقدير مضاف بعد على تقديره إهداء ما رزقهم أي عند إهداء ما رزقهم يعني ونحرها أو ذبحها. ويجوز أن تكون على بمعنى لام التعليل، والمعنى ليذكر اسم الله لأجل ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد فرع على هذا الانفراد بالإلهية بقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي إذا كان قد جعل لكم منسكا واحدا فقد نبهكم بذلك أنه إله واحد، ولو كانت آلهة كثيرة لكانت شرائعها مختلفة. وهذا التفريع الأول تمهيد للتفريع الذي عقبه وهو المقصود، فوقع في النظم تغيير بتقديم وتأخير، وأصل النظم فلله أسلموا لأن إلهكم واحد، وتقديم المجرور فيه فله أسلموا للحصر أي أسلموا له لا لغيره، والإسلام الانقياد التام وهو الإخلاص في الطاعة أي لا تخلصوا إلا لله، أي فاتركوا جميع المناسك التي أقيمت لغير الله، فلا تنسكوا إلا في المنسك الذي جعله لكم تعريضا بالرد على المشركين. وقرأ الجمهور منسكا بفتح السين، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بكسر السين، وهو على القراءتين اسم مكان للنسك وهو الذبح، إلا أنه على قراءة الجمهور جار على القياس، لأن قياسه الفتح في اسم المكان إذ هو من نسك ينسك بضم العين في المضارع، وأما على قراءة الكسر فهو سماعي مثل مسجد من سجد يسجد، قال أبو علي الفارسي، ويشبه أن الكسائي سمعه من العرب. قال الله تبارك وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اعتراض بين سوق المنن، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب هذه الصفات هم المسلمون، والمخبت المتواضع الذي لا تكبر عنده، وأصل المخبت من سلك الخبت وهو المكان المنخفض ضد المصعد، ثم استعير للمتواضع كأنه سلك نفسه في الانخفاض، والمراد بهم هنا المؤمنون لأن التواضع من شيمهم كما كان التكبر من سمات المشركين. قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والوجل الخوف الشديد، وتقدم في قوله تعالى قال إن منكم وجلون في سورة الحجر. وقد أتبع صفة المخبتين بأربع صفات، وهي وجل القلوب عند ذكر الله، والصبر على الأذى في سبيله، وإقامة الصلاة، والإنفاق، وكل هذه الصفات الأربع مظاهر للتواضع، فليس المقصود من جمع تلك الصفات، لأن بعض المؤمنين لا يجد ما ينفق منه، وإنما المقصود من لم يخل بواحدة منها عند إمكانها. والمراد من الإنفاق الإنفاق على المحتاجين الضعفاء من المؤمنين، لأن ذلك هو دأب المخبتين. وأما الإنفاق على الضيف والأصحاب فذلك مما يفعله المتكبرون من العرب، كما تقدم عند قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وهو نظير الإنفاق على الندماء في مجالس الشراب، ونظير إتمام الإيسار في مواقع الميسر، كما قال النابغة أني أتمم إيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأذمى. والمراد بالصبر الصبر على ما يصيبهم من الأذى في سبيل الإسلام، وأما الصبر في الحروب على فقد الأحبة فيما تتشرك فيه النفوس الجلدة من المتكبرين والمخبتين، وفي كثير من ذلك الصبر فضيلة إسلامية إذا كان تخلقا بأدب الإسلام. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية. قال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عطف على جملة: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي جعلنا منسكا للقربان والهدايا، وجعلنا البدنة التي تهدى ويتقرب بها شعائر من شعائر الله. والمعنى أن الله أمر بقربان البدن في الحج من عهد إبراهيم عليه السلام، وجعلها جزاء عما يترخص فيه من أعمال الحج، وأمر بالتطوع بها فوعد عليها بالثواب الجزيل، فنالت بذلك الجعل الإلهي يمنا وبركة وحرمة ألحقتها بشعائر الله، وامتن بذلك على الناس بما اقتضته كلمة لكم. والبدن جمع بدنة بالتحريك، وهي البعير العظيم البدن، وهو اسم مأخوذ من البدنة وهي عظم الجثة والسمن، وفعله ككرم ونصر، وليست زينة بدنة وصفا ولكنها اسم مأخوذ من مادة الوصف وجمعه بدن. وقياس هذا الجمع أن يكون مضموم الدال مثل خشب جمع خشبة وثمر جمع ثمرة، فتسكين الدال وغلب اسم البدنة على البعير المعين للهدي. وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، ويلك، في الثانية أو الثالثة. فقبل الرجل إنها بدنة متعين لإرادة هديه للحج، وتقديم البدن على عامله للاهتمام بها تنويها بشأنها، والاقتصار على البدن الخاص بالإبل لأنها أفضل في الهدي لكثرة لحمها، وقد ألحقت بها البقر والغنم بدليل السنة، واسم ذلك هدي. ومعنى كونها من شعائر الله أن الله جعلها معالم تؤذن بالحج وجعل لها حرمة، وهذا وجه تسميتهم وضع العلامة التي يعلم بها بعير الهدي في جلده إشعارا. قال مالك في الموطأ: كان عبد الله بن عمر إذا أهدي هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر بطعن في سنامه، فالإشعار إعداد للنحر. وقرع الدها في جملة الحرمات في قوله: لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي في سورة العقود. وتقديم لكم على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة ليفيد تنوينه التعظيم، وتقديم فيها على متعلقه هو خير للاهتمام بما تجمعه وتحتوي عليه من الفوائد. والخير النفع، وهو ما يحصل للناس من النفع في الدنيا من انتفاع الفقراء بلحومها وجلودها وجلالها ونعالها وقلائدها، وما يحصل للمهدين وأهلهم من الشبع من لحمها يوم النحر، وخير الآخرة من ثواب المهدين وثواب الشكر من المعطين لحومها لربهم الذي أغناهم بها. وفر على ذلك أن أمر الناس بأن يذكروا اسم الله عليها حين نحرها. وصواف جمع صافة، يقال صف إذا كان مع غيره صفا بأن اتصل به، ولعلهم كانوا يصفونه في المنحر يوم النحر منا، لأنه كان من موضع عدة للنحر وهو المنحر. وقد ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله في حجة الوداع قال فيه: ثم انصرف رسول الله إلى المنحر فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده، ثم أعطى الحربة عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي، وكانت 100 بدنة، وهذا يقتضي أنها كانت مجتمعة متقاربة. وانتصب صواف على الحال من الضمير المجرور في قوله عليها، وفائدة هذه الحال ذكر محاسن من مشاهد البدن، فإن إيقاف الناس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد هيئتها جلالا. وقريب منه قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومعنى وجبت سقطت، أي إلى الأرض، وهو كناية عن زوال الروح التي بها الاستقلال، والقصد من هذا التوقيت المبادرة بالانتفاع بها إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل أصحابها منها، فإنه يستحب أن يكون فطور الحاج يوم النحر من هديه، وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة. والأمر في قوله فكلوا منها مجمل يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة ويحتمل الندب. وقرينة عدم الوجوب ظاهرة لأن المكلف لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه، وإنما أراد الله إبطال ما كان عند أهل الجاهلية من تحريم أكل المهدي من لحوم هديه، فبقي النظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب. واختلف الفقهاء في الأكل من لحوم الهدايا الواجبة، فقال مالك: يباح الأكل من لحوم الهدايا الواجبة، وهو عنده مستحب ولا يؤكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين. والحجة لمالك صريح الآية، فإنها عامة إلا ما قام الدليل على منعه، وهي ثلاثة الأشياء المستثناة. وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي التمتع والقران، ولا يأكل من الواجب الذي عينه الحاج عند إحرامه. وقال الشافعي: لا يأكل من لحوم الهدي بحال مستندا إلى القياس، وهو أن المهدي أوجب إخراج الهدي من ماله، فكيف يأكل منه؟ كذا قال ابن عربي. وإذا كان هذا قصار كلام الشافعي فهو استدلال غير وجيه، ولفظ القرآن ينافيه، لا سيما وقد ثبت أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من لحوم الهدايا بأحاديث صحيحة. وقال أحمد: يؤكل من الهدايا الواجبة إلا جزاء الصيد والنذر. وأما الأمر في قوله: وأطعموا الغانع والمعتر، فقال الشافعي للوجوب وهو الأصح. قال ابن عربي: وهو صريح قول مالك. وقلت: المعروف من قول مالك أنه لو اقتصر المهدي على نهر هديه ولم يتصدق منه ما كان آثما. والقانع المتصف بالقنوع وهو التذلل، يقال قنع من باب سأل قنوعا بضم القاف إذا سأل بتذلل. وأما القناعة ففعلها من باب دعب، ويستوي الفعل المضارع مع اختلاف الموجب. ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده الخفاجي: العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. وليس مخشري في مقاماته: يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع، تستغني عن كل معطاء ومنوع. وفي الموطأ في كتاب الصيد قال مالك: والقانع هو الفقير. والمعتر اسم فاعل من اعتر، إذا تعرض للعطاء أي دون سؤال بل بالتعريض، وهو أن يحضر موضع العطاء، يقال اعتر إذا تعرض. وفي الموطأ في كتاب الصيد قال مالك: وسمعت أن المعتر هو الزائر، أي فتكون من عرى إذا زار، والمراد زيارة التعرض للعطاء. وهذا التفسير أحسن، ويرجحه أنه عطف المعتر على القانع، فدل العطف على المغايرة، ولو كان في معنى واحد لما عطف عليه، كما لم يعطف في قوله: وأطعم البائس الفقير. وجملة كذلك سخرناها لكم استئناف للامتنان بما خلق من المخلوقات لنفع الناس، والأمارة الدالة على إرادته ذلك أنه سخرها للناس مع ضعف الإنسان وقوة تلك الأنعام، فيأخذ الرجل الواحد العدد منها ويسوقها منقادة ويؤلمونها بالإشعار ثم بالطعن. ولولا أن الله أودع في طباع هذا الانقياد لما كانت أعجز من بعض الوحوش التي هي أضعف منها، فتنفر منها الإنسان ولا تسخر له. وقوله كذلك هو مثل نظائره، أي مثل ذلك التسخير العجيب الذي ترونه كان تسخيرها لكم. ومعنى لعلكم تشكرون: خلقناها مسخرة لكم استجلابا، لأن تشكروا الله بإفراده بالعبادة، وهذا تعريض بالمشركين إذ وضعوا الشرك موضع الشكر. قال عز من قائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالوا التقوى منكم، جملة في موضع التعليل الجملة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي دل على أن سخرناها لكم لتشكروني، أنه لا انتفاع لله بشيء من لحومها ولا دمائها حين تتمكنون من الانتفاع بها، فلا يريد الله منكم على ذلك إلا أن تتقوه. والنيل الإصابة يقال ناله، أي أصابه وصل إليه، ويقال أيضا بمعنى أحرزه، فإن فيه معنى الإصابة كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله: وهموا بما لم ينالوا. والمقصود من نفي أن يصل إلى الله لحومها ودماؤها إبطال ما يفعله المشركون من نضح الدماء في المذابح وحول الكعبة، وكانوا يذبحون بالمروة. قال الحسن: كانوا يلطخون بدماء القرابين، وكانوا يشارحون لحوم الهدايا وينصبونها حول الكعبة قربانا لله تعالى، يعني زيادة على ما يعطونه للمحاويج. وفي قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إيمان إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد، ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا، إذ لا ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح، وأن المقصود من شرعها انتفاع الناس المهدين وغيرهم. فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يوم عيدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام يوم النحر: يوم تأكلون فيه من نسككم، فذلك نفع لأنفسهم ولأهاليهم، ولو بالادخار منه إلى رجوعهم إلى آفاقهم. وأما غيرهم فانتفاع من ليس له هدي من الحجيج بالأكل مما يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم، وانتفاع المحاويج من أهل الحرم بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلالها وقلائدها، كما أومأ إليه قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. وقد عرض غير مرة سؤال عما إذا كانت الهدايا أوفر من حاجة أهل الموسم قطعا أو ظنا قريبا من قطع، كما شهد ذلك في مواسم الحج، فما يبقى منها حيا يباع وينفق ثمنه في سد خلة المحاويج أجدى من نحره أو ذبحه حين لا يرغب فيه أحد. ولو كانت اللحوم التي فات أن قطعت وكانت فاضلة عن حاجة المحاويج يعمل تصبيضها بما يمنع عنها التعفن، فينتفع بها في خلال العام أجدى للمحاويج. وقد ترددت في الجواب عن ذلك أنظار المتصدين للإفتاء من فقهاء هذا العصر، وكادوا أن تتفق كلمات من صدرت منهم فتاوى على أن تصبيرها مناف للتعبد بهديها. أما أنا فالذي أراه أن المصير إلى كلا الحالين من البيع والتصبير لما فضل عن حاجة الناس في أيام الحج لينتفع بها المحتاجون في عامهم أوفق بمقصد الشارع تجنبا لإضاعة ما فاضل منها راعيا لمقاصد الشريعة من نفع المحتاج وحفظ الأموال مع عدم تعطيل النحر والذبح للقدر المحتاج إليه منها المشار إليه بقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، وقوله كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، جمعا بين المقاصد الشرعية. وتعرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع بها على أيام النحر الثلاثة، بحيث لا يتعجل بنحر جميع الهدايا في اليوم الأول طلبا لفضيلة المبادرة، فإن التقوى التي تصل إلى الله من تلك الهدايا هي تسليمها للنفع بها. وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الفرس الحوص إذا أصابه ما يفضي به إلى الهلاك أو عدم النفع، وفي المعاوضة لربع الحبس إذا خرب. وحكم الهدايا مركب من تعبد وتعليل، ومعنى التعليل فيه أقوى، وعلته انتفاع المسلمين، ومسلك العلة الإيماء الذي في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وعلم أن توهم التقرب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه بتلك الدماء عقيدة وثنية قديمة، فربما كانوا يطرحون ما يتقربون به من لحم وطعام فلا يدعون أحدا يأكله، وكان اليونان يشوهون لحوم القرابين على النار حتى تصير رمادا، ويتوهمون أن رائحة الشواء تسر الآلهة المتقربة إليها بالقرابين، وكان المصريون يلقون الطعام للتماسيح التي في النيل لأنها مقدسة، وقرأ الجمهور ينال ويناله بتحتية في أولهما، وقرأه يعقوب فوقية على مراعاة ما يجوز في ضمير جمع غير العاقل، وربما كانوا يقذفون بمزع من اللحم على أنها لله فربما أصابها محتاج، وربما لم يتفطن لها فتأكلها السباع أو تفسد. ويشمل التقوى ذكر اسم الله عليها والتصدق ببعضها على المحتاجين، ويناله مشاكلة لي ينال الأول استعير النيل لتعلق العلم، شبه علم الله تقواهم بوصول الشيء المبعوث إلى الله تشبيها وجهه الحصول في كل وحسنته المشاكلة. ومن في قوله منكم ابتدائية وهي ترشيح للاستعارة، ولذلك عبر بلفظ التقوى منكم دون تقواكم أو التقوى مجردا مع كون المعدول عنه أوجز، لأن في هذا الإطناب زيادة معنى من البلاغة. قال الله تبارك وتعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين تكرير لجملة كذلك سخرناها لكم، وليبنى عليه التنبيه إلى أن الثناء على الله مسخرها هو رأس الشكر المنبه عليه في الآيات السابقة، فصار مدلول الجملتين مترادفة، فوقع التأكيد، فالقول في جملة كذلك سخرها لكم لتكبروا الله كالقول في أشباهها، وقوله على ما هداكم على فيه للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن، أي لتكبروا الله عند تمكنكم من نحرها، وما موصولة والعائد محذوف مع جاره، والتقدير على ما هداكم إليه من الأنعام، والهداية إليها هي تشريع الهدايا في تلك المواقيت لينتفع بها الناس، ويرتزقوا سكان الحرم الذين اصطفاهم الله ليكونوا دعاة التوحيد لا يفارقون ذلك المكان، والخطاب للمسلمين، وتغيير الأسلوب تخريج على خلاف مقتضى الظاهر بالإظهار في مقام الإضمار، للإشارة إلى أنهم قد اهتدوا وعملوا بالاهتداء فأحسنوا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.